والسماء وما بناها. والسماء قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والسماء ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. قد أفلح من زكاها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من وقد خاب من دساها. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء